حجر أصبحت له أجنحة، طفل لبناني من بيروت يصنع طائرة من ورق، ترقص في فضاء الفضاء، خيوطها المزركشة تلعب في الهواء، تجتاز المباني والبيوت. فجأة تحوم في سماء الحرية أغنيات الموت والضجيج وعزف القصف وأصوات القنابل، تطير إلى سماء فلسطين. طفل فلسطيني يصنع من حجر أصبح له أجنحة، عصفورا يعانق الطائرة، يقودها عائدا إلى بحر بيروت. والبحر غابة، والغابة أفاع تزحف، تهدم البيوت، يشد الطفل البيروتي خيوط الطائرة، أشلاء الألوان المزركشة تسبح في الفضاء، تشد الخيوط، الريح تعاند، يتشبث بأعمدة النور المتفجرة، القصف يعانق جسد العصفور، يموت، لا يموت، يفر نحو مساكن الجنوب، يهتف الطفل العاشق دميته اللبنانية، عصفوري يا حجر الفلسطيني الذي صنع له أجنحة، خذني إلى الجنوب.